الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده ما زلنا في قراءة الكتاب قطف الجني الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 15 من جمادة الأولى لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر الثالث لعام 13 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف، قوله أنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. يقول لما ذكر، قال الشارح الشيخ عبد المحسن العباد حفظ الله تعالى جزاه الله خيرا، قال لما ذكر ابن أبي زيد رحمه الله أن من أسماء الله العلي، وقد ذكره قريبا مقترنا باسم العظيم وباسم الكبير، بين في هذا أن علو الله عز وجل وفوقيته على عرشه أنه علو بالذات، كما أنه علي بالقدر وعلي بالقهر. إذن علو الله عز وجل علو مطلق. ما معنى مطلق؟ يعني كامل، كامل، علو بذاته وعلو بالقدر صفاته على عالية القدر، وعلو بالقهر على جميع مخلوقاته. وإنما نص على علوه على عرش بذاته لما وجد من يقول أن علو الله علو قدر وعلو قهر. يعني أهل البدع يعني قد يخدعون الناس، يقول نعم وأنا أقول الله عالي، الله علي، لكن إيش يقصد بإيش؟ يقصرونه على علو القدر وعلو القهر. أما أن يكون عالي بذاته، هذا الذي ينكرونه ويلبسون على الناس أنهم يقرون بعلو الله وسموه وأنه في السماء وأنه في العلو وهو في الفوقية، لكنه يقصرون على ذلك على إيش؟ علو وفوقية وسمو القدر والقهر دون علو وسمو الذات من الله بذاته سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته. قال وأول علوه على عرشه، وأول علوه على عرشه باستيلائه عليه. هذا البدع يؤولون، يعني يحرفون علو الله على العرش، يعني استيلائه على العرش. فيقول استولى، يعني استوى، يعني استولى الرحمن على العرش. استوى يقول يعني معناها الرحمن على العرش استولى. يقول أنه ليس على العرش حقيقة بذاته، فعبر بعلو الذات ردا على من قال إنه علو مجازي وليس بحقيقي. وهذا نظير قول السلف عن القرآن إنه غير مخلوق لما وجد من يقول إنه مخلوق. يعني لو ما قالوا بأن القرآن مخلوق لما احتاج السلف يقول بل هو كلام الله غير مخلوق. ليس بالكتاب والسنة بأن كلام الله غير مخلوق، لكن لما وجد من قال إنه مخلوق ردوا عليه فقالوا بل غير مخلوق. ولا الأصل إنه إيش؟ وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال حتى يسمع كلام الله الغير مخلوق، ما سمى الله غير مخلوق، لكن لما وجد من يقول بأنه مخلوق اضطر أهل السنة إيش؟ مواجهة، فقالوا بل غير مخلوق. وأما قوله وهو في كل مكان بعلمي، فهو لنفي القول بالحلول والاتحاد. الحلول بأن الله حال في مخلوقاته، والاتحاد يعني أن كل شيء موجود هو شيء واحد، هاي يسمونه إيش؟ عقلة وحدة الوجود. يقول كل الأجسام الموجودة هذه، البشر، الحيوانات، الإنس، الجن، الجمادات، الشمس، القمر، كلها هي الله. فكل شيء موجود هو شيء واحد، هذا باطل. الخالق غير المخلوق، والشمس غير القمر، والأرض غير السماء، هذه مخلوقات، والخالق شيء والمخلوقات شيء آخر. فكيف يقال بأن كل شيء موجود هو الله؟ حتى بعضهم يقول سبحانه من هو إيش؟ يعني لا موجود حقيقة إلا الله. طيب وإحنا موجود إيش؟ مجاز؟ إحنا حقيقة بعد، فكيف يقول إيش لا موجود حقيقة إلا الله؟ بل الخالق موجود والمخلوق موجود، والخالق له صفاته اللائقة به والمخلوق له صفات اللائقة به. الحلول بأن الله حال، والاتحاد بأن كل شيء موجود هو الله. ويعني لو نظرت للمعنيين يعني قد يلتقيان. ليش؟ لأن عندهم في بعضهم عنده حلول عام بأن الله حال في جميع المخلوقات. إذا كان الله حال في جميع المخلوقات إذن هو وحدة الوجود. لكن في بعض أهل الكفر والإلحاد يقولون بحلول جزئي، يعني بأن الله حال مثلا في عيسى ومريم، أو حال في الولي الفلاني، أو حال في الصنم الفلاني، فهذا حلول جزئي. أما الذي يقول أن الله حال في كل شيء، هذا تماما يساوي من قال إيش بوحدة الوجود. والقول بأن الله في كل مكان ترى يؤدي إلى هذا المعنى، لأن هذه أماكن كلها أماكن، حتى أجواف الناس هذه أماكن، فإذا قلت الله في كل مكان صار حتى في الناس، حتى في البشر، حتى في الحيوانات، فما نزه الله حتى عن أماكن القذرة، إنه قال الله في كل مكان، الأماكن القذرة أيضا مكان، فكيف يقال بأن الله في كل مكان والعياذ بالله. يقول: وأما قوله وهو في كل مكان بعلمه فهو لنفي لقوله بالحلول والاتحاد، وهو أن الله حال في المخلوقات متحد معها مختلط بها، فإن الله عز وجل الخالق وكل من كل ما سواه مخلوق، والمخلوقات كلها كانت عدما فأوجدها الله، ووجودها مباين لوجود الله. وذلك يقول الله جل وعلا الرحمن العرش استوى مستوى على عرشه بائن من خلقه، يعني البائن الخالق شيء والمخلوق شيء، مباين لوجود، قال ووجود المخلوقات مباين لوجود الله، وهو سبحانه وتعالى بائن من خلقه. ليست المخلوقات حالة في الله ولا الخالق حالا في المخلوقات. ومعية الله فسرت بأن معية بالعلم، كما قال ابن أبي زيد القيرواني: هنا قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر له معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فقد بدأت هذه الآية بالعلم وختمت بالعلم. إيش أول آية؟ ألم تر أن الله يعلم، وإيش آخر الآية؟ إن الله بكل شيء عليم. فمعنى هذا أن الله عز وجل علمه في كل مكان، علمه في كل مكان، أما هو بذاته أين؟ في السماء فوق جميع المخلوقات سبحانه وتعالى. وفسرت بأنها معية حقيقية، قال ممكن الله يكون معنا وهو فوق، يعني لأن الله ليس كمثل شيء، ممكن يكون الله فوق وهو معنا، لكن ليس معناه أن إيش معنا مختلط، لأن الله لا يحل في المخلوقات ولا المخلوقات تحل في الله. يقول: وفسرت بأنها معية حقيقية، والمعنى أن الله فوق عرشه بذاته وهو مع خلقه دون امتزاج أو اختلاط. قال: فإن المخلوقات صغيرة حقيرة أمام عظمة الله وكبريائه، والله عز وجل مع كونه فوق عرشه فهو قريب من عباده. قال الشيخ أسامة تيمير في الواسطية: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه، علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. شوف بداية الآية بأنه يستوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. في الآية نفسها أثبت بأنه مستوى على عرشه وأثبت بأنه معكم. قال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، في لغة العرب ليس بالضرورة كل شيء مع شيء معنى أنه مختلط معه، ليس بالضرورة. طيب، يقول وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. يقولون إيش العرب؟ يقول: ما زلنا نسير والقمر معنا، القمر فوقه يقول القمر معنا. فإذا كان واحد يقول عن القمر أنه معنا وهو فوقه، والقمر مخلوق وهو مخلوق، فما المانع أن يكون الله معنا وهو الخالق؟ يكون فوق جميع مخلوقاته وهو معنا، ما في مانع. يقول: وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، لكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله. ليس معنى في السماء أن السماء فوقه ولا السماء تحته وهو داخلها، كما نحن نقول أن نحن الآن في المسجد، يعني المسجد ظرف لنا، لا، الله في السماء يعني على السماء، أو أن الله في السماء، السماء معناه العلو، يعني الله في السماء يعني في العلو. يقول يقول مثل أن يظن أن ظاهر قولي في السماء أي أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه، وهو مخلوق مخلوقاته، وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، كما قال جل وعلا: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إلى أن قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. انتهى كلام شيخ سامي الواسطية. ثم يقول الشيخ العباد، ويشير شيخ الإسلام رحمه الله بالجملة الأخيرة وهي قوله: علي في دنوه قريب في علوه، إلى ما جاء في حديث نزول الرب إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل، وحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله أو أن يعتق الله فيها عبد من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. إذن هذا واضح أن الله عز وجل بذاته في العلو، وكونه في العلو ومع خلقه أينما كانوا لا منافات، لا منافات، فالله على كل شيء قدر، قادر أن يكون مع كونه جل وعلا مستوى على عرشه فوق العرش فوق المخلوقات، يكون مع الخلق ولا يكون مخالطا لهم، لأن الله ليس محل الحوادث ولا الحوادث محل لله، لا الله مخالط المخلوقات ولا المخلوقات مخالط لله سبحانه وتعالى. واستدلالهم بالمعية على أن الله في كل مكان هذا من أضعف أنواع الاستدلال، لأن أصلا كلمة مع ما تقتضي الممازجة دائما. نعم قد تقول أنت مثلا الدسم مع اللبن يعني ممتزج فيه، وتقول السكر مع الشاي ممتزج، هذا ممكن ها، لكن إذا قلت مثلا الرجل مع زوجته أو الزوجة مع زوجها، هل معنى أنهم في خلاط ممتزجين؟ لا. لو تقول صليت مع الجماعة يعني اجتمعتم في مكان واحد، لكن لو قلت مثلا رجل مثلا من منكم الزوج زوجته مصر، زوجتك مصر، هي زوجتك معك ولا طلقتها؟ معايا، أنت بالكويت تقول معايا وهي مصر، كلامه صحيح ولا لا؟ صحيح، معاه مع أنها مصر وهو هنا في الكويت وقال معايا. وحتى منكم متزوج الآن زوجته بالكويت ها، يقول زوجتي معي مثل مناصر، وزوجته وين في البيت وقاعد مزج يقول زوجتي معي الحمد لله أموري زينة وزوجتي معي، يقصد إيش؟ أن معه على عصمته، ليس بالضرورة مع الشيء مع الشيء أن أكون كالدسم في اللبن وكالسكر في الشاي، ليس بالضرورة. بل نضرب مثلا حقيبة الإنسان، قد يضعها فوق رأسه، وين حقيبتك؟ يقول معي معي. وقد يمسكها عن يمينه، وين حقيبتك؟ يقول معي. وقد يمسكها بشماله عن يساره ويقول إيش؟ وين حقيبتك؟ يقول معي. وقد يضعها أمامه ويدفعها على عربة، وين حقيبتك؟ يقول معي. وقد تكون من خلفه ويسحبها، وين حقيبتك؟ معك. وقد يضعها مثلا لما يركب الأتوبيس الباص، وين الخزانة؟ تحت صح، أو يركب على الكرسي في الطائرة وحط الشنطة تحته، وين حقيبتك؟ معي وهي تحته. إذن كلمة مع ليست بالضرورة أن تعطي معنى واحد بيجمع أهل اللغة، لها عدة معاني. فممكن حينئذ أن يقال عن الله عز وجل كما قال عن نفسه بأنه هو الرحمن على العرش استوى وهو معكم أينما كنتم، ولا يلزم ذلك أبدا أن يكون كونه مع على العرش ومعنا أن يكون ممتزجا كامتزاج مثلا الدسم في اللبن، أبدا لا يمكن هذا. بل أجمع السلف، وقبل السلف أصلا دل ذلك على ذلك الكتاب والسنة، ثم أجمع السلف من الصحابة من بعدهم أن الله عز وجل مستوى على عرشه ها بائن من خلقه، الخالق شيء والمخلوق شيء آخر. طيب يقول وقوله: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول الشيخ الشارح: علم الله محيط بكل شيء، فقد علم أزلا ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما قال عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فأخبر عن أمر لا يكون، ما هو الأمر الذي لا يكون؟ أن الرجوع للدنيا، وهو رجوع الكفار للدنيا، وأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا، يعني الله عز يعلم ما لا يكون ويعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون، وهذا من واسع علمه سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال تعالى: وأسر قولكم أو اجهر به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وكل ما هو كائن في الوجود من حركة أو سكون قد سبق به علم الله، علم الله سابق الأشياء كلها قبل أن تقع. ولا يحصل لله علم في شيء، ما يتجدد علم الله، لأن الله علم الله إيش يعني صفته. ولا يتجدد علم الله، ولا يحصل لله علم في شيء لم يكن معلوما له من قبل أزلا. قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتاب ضواء البيان عند قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. يعني قد يظن الواحد إيش الله عز وجل يقول: وما جعلنا القبلة التي كنت عليه إلا لنعلم، ليس معنى هذا أن الله ما يعلم، ها؟ أو كما في قوله تعالى مثلا: أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. مش معنى أنه سيعلم، هو الله يعلم، لكن شوف توجيه الآية. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه بقوله عجل وعلا: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. أصلا الله يعلم بالصدور قبل أن يختبرهم. وقوله والله عليم بذات الصدور بعد قوله وليبتلي دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالما به سبحانه وتعالى عن ذاك علوا كبيرا، لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار. وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه، ومعنى إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك. وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس، أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى. الله يعلم من سيؤمن ومن سيكفر، وإنما يختبرهم حتى يظهر فعلهم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. والله جل وعلا بدون اختبار يعلم من سيكفر ومن سيؤمن، وذاك كتب مقادير كل شيء حتى مما كتبه الله عز وجل ماذا؟ أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. وأما قوله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فقد فسر بتفسيرين: أحدهما قربه بالعلم والقدرة والإحاطة، وهذا الذي يظهر من كلام ابن أبي زيد رحمه الله، والثاني قرب ملائكته نظير قوله في الواقع: ونحن أقرب إليه من حبل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه منكم، نحن يعني الملائكة ليس الله عز وجل، وإنما قال الله ذاك لأن الله هو الذي أرسل الملائكة، فهم بأمره قد أرسلوا. كما يقال مثلا: فلان مثلا فتح المصر الفلاني، ها، وهو ما ذهب، وإنما هو جهز الجيوش وأمرهم، فتم هذا الأمر، ها، يعني تم هذا الأمر بإذنه وأمره وإرساله. فيقال مثلا: عمر الخطاب فتح مثلا بلاد فارس ولا فتح العراق، هو ما راح، لكن هو الذي أمر بذلك، وهو الذي جهز ذلك، وهو الذي عين الجيوش، وهو الذي عين القادة، فحصل الفتح. فيقال: فلان الذي فتح. انتبهتم؟ فلأن الله هو الذي أرسل الملائكة قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني ملائكة الله أقرب إليه، ولكن ملائكة أرسل بأمر الله، فصح أن يقال الله إيش ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعم. وقد رجح ابن كثير في تفسيره يعني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني ملائكة الرحمن، وابن القيم كما في مختصر الصواعق. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر الضمير بلفظ التعظيم، قول ونحن الله يقول عن نفسه نحن معظم لنفسه. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر الضمير بلفظ التعظيم والمراد به الملائكة كما في قوله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا قرأناه، ما الذي يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله ولا جبريل عليه السلام؟ جبريل. فكيف الجبريل يقرأه والله يقول فإذا قرأناه؟ لأن الجبريل يقرأ بأذن من وأمر من؟ أمر الله. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، والذي قرأه على الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام. وقوله فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إبراهيم يجادل من؟ الملائكة. فكيف يقول الله يجادلنا؟ هم كانوا إيش يجادل الملائكة؟ لأنهم إيش رسل، رسل الله عز وجل. نعم. يقول يجادلنا في قوم لوط وهو إنما جادل الملائكة كما قال عز وجل ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها. وقوله رحمه الله تعالى على العرش استوى وعلى الملك احتوى، من صفات الله الفعلية استواءه على عرشه، ومذهب السلف فيه وفي سائر الصفات إثبات الجميع على ما يليق بالله من غير تكييف أو تمثيل ومن غير تحريف أو تعطيل، مع فهم المعنى والجهل بالكيفية. المعنى مفهوم، لماذا المعنى مفهوم؟ لأن القرآن أنزل الله بلسان عربي مبين، والعرب تعرف معنى كلامها، لكن كيف استوى مجهول، لأن إيش مجهول في حقنا، لأن الله في علم الغيب لا نعرف كيف استوى ولا كيف ينزل ولا كيف يتكلم ولا كيف يغضب ولا كيف يمسك ولا كيف يعطي، ولا ما نعرف، ما ندرك ذلك، لأن الله قال ولا يحيط به ولا يحيط به علما. كما قال الإمام مالك رحمه الله وقد سئل عن كيفية الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإمام به واجب والسؤال عنه بدعة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند تفسير آية الاستواء على العرش من سورة الأعراف قال وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق ورهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديم وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف. غير تكييف يعني لا أقول أنه بالكيف الفلاني لأن أنا لا أحط إلا علما، ولا تشبيه يعني تمثيل، ولا تعطيل يعني نفي، والظاهر المتبادل الأذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبه شيء من خلقه وليس كمثل شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال أئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله بنفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلاله نفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى، فقد سلك سبيل الهدى. انتهى كلام. يقول الشيخ وقد جاء إثبات استواء الله على عرشه في القرآن في 7 مواضع. قال الله عز وجل في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسد والحديد. ومعنى استوى عند السلف ارتفعه وعلى، وأما المتكلمون فيؤولون أي يحرفون استوى بمعنى استولى، وهو باطل. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتاب الإبانة، طبعا أبو الحسن الأشعري هذا بعد ما تراجع عن عقيدة الشاعرة واعتنق عقيدة أهل السنة والجماعة وألف كتاب سماه الإبانة. يقول أبو الحسن رحمه الله وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. ولو كان هذا كما ذكره كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، يكون هذا كان استوى بمعنى استولى أو ملك بالقدرة، إذا الله عز وجل استوى على ماذا وماذا؟ على العرش وعلى الأرض وعلى كل شيء. ها؟ يقول استواء القدرة يعني قادر على العرش. الله على كل شيء قدير. لو كان الاستواء معنى القدرة لكان إيش نستطيع أن نقول الرحمن على الأرض استوى. نعم. صح. على الطاولة استوى. نعم. لأن الله قادر على كل شيء. نعم. صح. نعم. لكن الله عز وجل خص الاستواء على ماذا؟ على العرش. فقال الرحمن على العرش استوى. نعم. طيب يقول ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، فالله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. يعني أماكن قضاء الحاجة لقيلة لأن الله استوى على العرش، يعني استوى على العرش الله استوى على كل شيء. إذا يصح أن نقول عليه الله استوى على الطاولة على الكرسي فلان وعلى البساط فلان، فهذا إيش؟ لا فرق بين الأرض وبين العرش. ما فعل الله يعطف عليها ما فعل كذا لا تمدينا الله على كل شيء قد العرش. يقول فلو كان الله مستوي على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستوي على الاشياء كلها لكان مستوي على العرش وعلى الارض وعلى السماء وعلى الحشوش وعلى الاضلاع، لانه قادر على الاشياء مستوي عليها. فاذا كان قادر على الاشياء كلها ولم يجوز عند احد المسلمين ان يقول ان الله عز وجل مستوي على الحشوش والاصليه، لم يجوز ان يكون الاستواء على العرش بالاستيلاء انه عام في الاشياء كلها، واجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون الأشياء كلها. فبين المقيم بطلان تفسير استواء بالاستيلاء من 42 وجها في كتاب الصور المرسلة كما في مختصره لمحمد المصري رحمه الله الجميع. يعني من الأشياء اللي تدل على بطلان تفسيره من استواء بالاستيلاء ينزل من كون الله الرحمن على العرش استولى، يعني ان العرش كان لغير الله الله على ذلك استولى، هذا باطل. وقال ابن ابي زيد رحمه الله على العرش استوى قال عقبه وعلى الملك استوى، وكان يشير بذلك الى ابطال قول المتكلمين استوى بمعنى استولى، إن الله عز وجل مالك كل شيء والعرش غير والعرش لا العرش غير العرش، الله مالك كل شيء العرش غير العرش، الله وحده الخالق ومستوى مخلوق والذي فرد بالخلق والإنجاز هو المتفرد بالملك. قال الله عز وجل تبارك الذي بالملك وهو على كل شيء قدير. وقال جل وعلا لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وعلى كل شيء قدير. وقال له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. وقال تعالى لله ملك السماوات والأرض إلى الله المصير. وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم أعطيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعدوا الظالم بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا.